شرفت بحضور خدم نبتدي نبتدي إن شاء الله نكتب غير المريض ولا نمشي بالمريض ونمد الزيادة هو شكل يعني النهارده بس النهارده بس هو اللي شكلها رخيصة كورة لأن بعد كده لازم شرح إن شاء الله يحصل بره اليوم بس النهارده إن شاء الله مش هنحتاج للصبور نبتدي الكتاب دوت صور كتير مرة جاي ولديت زيديت كل واحد بسعر التصوير حتى عشت جوة ومش من ديع أنا شايف أنه أفضل كتير بعد ما قضاها أنت بتعرف لو انتقلت تجاوب يعني إحنا برضو إيه أهم شيء القانون خبي قالوا الباب الوحيد ما فيهوش إيه خارج الشرع يعني القانون خبي إيه بمذهب المذاهب بالخطوات الحقيقة مذهب بقضية من الأرض يعني ما بداش رفض نحن عندنا مذاهب في الميراث يعني ايه ممكن جد مثلا يكون في سبع أقوال ثمان أقوال القانون خد ايه مهم انت تبحث في المسألة وتوصل لراجح والقانون خد مرجوش بس خد حد الجنة لكن مرجوع يعني في ناس بتتبنى قول زي قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أمتي بالفرائض مين زي يبقى التشعب على الجزء المهم عندنا في الباب ده انك انت لما تنتهي تجاوب لما حد يسالك باب عديد فيبقى انت ايه يعني ما تخدمش زيه زي مثلا ايه احكام الصلاه في اللي انت تستقر وفي اللي تنتهي يعني ممكن تحوم تروح تسيب ولا ترجع له خلي ده ايه في ذهنك وهيكون في ذهنك باستحضار صبرك يعني ايه امر مش صعب نبدا ان شاء الله النهارده ما كتبتش فرق عن اليوم يعني عملت صفحه واحده ان شاء الله هتكون معاك كده على كده المره الجايه اللي انا هقولها تبقى مكتوب يعني مش هقولها شويه مش هتبقى مكتوب ما كتبتش مكتوب دي خدتي لو انت تابعت الكتابات انا عندي الرسم يقول كتاب الفرائض تعريفها تعريف عند الفرائض هو طبعا ليه اسمين فرائض وايه والميراث وربنا عز وجل بين في القران وجاب فريق بطل من الله وجد نصيبا ضعيف مفروضا وجد وتاكلون التراث اكثر لما المفسرون قالوا ايه وتاكلون الميراث اكثر لما الفرائض جمع فريضه والفريضه ماخوذه من الفرض بمعنى التقدير كلمه الفرض نفسها احنا عايزينها معنى التقدير بمعنى النصيب انت صاحب فرض يعني صاحب ايه نصيب القران جاب فيه كذا الزوج ولكم نصف ما ترك أزواجكم تدريج يقول أنا صاحب فرض يعني صاحب نصيب مقدر في الشرع سواء كان النص أو الربع أو الثلث أو أي إيه يبقى كل صاحب فرض صاحب نصيب إيه مقدر كلمة الفرض تأتي بحوالي سبع معاني أو ثمان معاني إحنا دي معنى إيه التقدير أو النصيب وإلا عندنا فرض فرض العشاء يعني إيه مصدر إيه وقت العشاء بيطلق الفرض يا رب إيه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قد شرع الله لكم ايه تحلة ايه ايمانكم يبقى الفرض ياتي بمعنى ايه النصيب والمنة وكذا هنا احنا عايزينه بمعنى التقدير ان شاء الله انت ليك فرض يعني ليك نصيب مقدر فين في الشرع قال الله تعالى فنصف ما ترك اي قدرته والفرض في الشرع هو النصيب المقدر لمين للوالد فرض العلم ده طبعا اي حاجه في القران قد تكون مجمله وياتي البيان فيه في السنه العلم اللي اهتم ربنا ايه ببيانه في كتابه طبعا من اهم العلوم يكفي فيها اهتمام المولى سبحانه وتعالى ببيان الافضل فيه في كتابه طبعا تعلم الفرائض وعلموها الناس فانها نفس العلم الحديث طبعا مش صحيح ولكن هم بيقولوا على البعض انها نص العلم على سبيل يعني متعلقة بالآخرة وهي العلوم متعلقة بالدنيا أنت يا حي يا ميت العلوم متعلقة بك في الحياة أما ده العلم المتعلق بك ما بعد ايه؟ بعد الحمل. الاشياء دي انت تختارها اذا كان مضطر ليها، يعني ايه الملكيه الفرعونيه، ربنا فرضها كذا، عطاك كذا، انما انت مالكش ايه اختيار فيه. حكمه المشروعيه طبعا الله عز وجل يعني ليه حكم فيها كثيره، يكفي طبعا موضوع الاسلام خذ تلك ملك صاحب المال ولمن يليه، فرق عن كل الدعاءات الاخرى زي الشيوعيه زي غيرها، كل اللي يقول المال في الدوله انت بتكسب وهتسيب لعيالك، فبتبقى حريص على انك ايه تكسب، عكس النظام الشيوعي اللي هو المال في ايد الدوله، تخيل لما تمتلك مليون دي تسيب الدوله تاخده، فطبعا ده هيخليك حريص على انك تفقد المال عند الاكتتاب. الانسان كده احترم الكيان اللي ربنا وضع عليه وكرمنا بني ادم وخلى الملكيه ليك من اقرب الناس ليك. اشمعنى؟ بيكون يوم داخل احيانا تشوفك مين الثروه؟ يعني ابنك اخوك في المتعامل طبعا هو جزء منك. الناس دي بتغرب معاك وانت عايش. هات كده مثلا عندك رقيب ولا ثلاثه ابنك اخوك دايما هما الناس دي بيغرب معاك، فبيغنموا بيغرموا معاك في الدنيا. فجيت مثلا بتاع العرب الهدم للغرب، الهدم دي بالغرب، يبقى الناس دي بلا داخل تكوين ايه؟ التركه. من اجل ذلك ايه جعل الله تعالى الميراث لمين؟ للأقرباء، لمن كان لهم دخل في ايه؟ تكوين الثروه، وكان لهم معك ايه؟ نصير في الدنيا من تحمل الديه، من تحمل اي اي مشكله، انا بقول لك انت بتختار حتى هناك، انت بتنتظر بالناس دي، بتختار عندك مشكله، بتنتظر بيها، مطلوب منك مش عارف ايه، بتنتظر بكل الاقارب ربنا جعل الميراث في مين؟ في الولد. الاسلام في الميراث المولى سبحانه وتعالى المولى. عكس العطية، يعني مثلا دي ابن 100 دي بنتك 100، ده هيبقى في ضريبة، أكل لولدك أعطيت من ثلاثة تحديد مين؟ من عمال البشير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتفقوا بين أولادكم في العطية، لأن أنت كنت تعطي أب أو أم أو أخ، دايما هيحصل النزاع والشر وربكم أعلم بكم، دايما لما نقول ربنا قال كذا كنت سمعنا وأطعنا. عشان هو أدرى جل وعلا بالنفوس لأنه خالقها. فلما تيجي ست ذكر أعلى من أنثى تتغرب، مش معنى أنت أخويا ما يدريش. ده عطية، ده في الدنيا. شوف عبودك لما تقول إيه؟ ربنا أعطاك النص وعطى أخوك ضعفك، تقول سمعنا وليه وأطعنا، يبقى كان نصيب الأنثى نصف نصيب الرجل. ده مش ظلم للمرأة. بالعكس العدل والإنصاف لو ضبط الشرع كاملا. وها فرصة برضه إيه؟ جماعة السلفيين أو الإخوان يدافعوا عن الشريعة، الشريعة ما ظلمتش لما عرفت المرأة نصف الرجل، بالعكس. الإسلام خلى الرجل هو الكافل للأسرة. سواء كان اسمه أب أو اسمه أخ أو اسمه زوج، حق المرأة في الإسلام مضمون زي ما بقول كده، هي فرض نص شفهي ما فيهوش عواقب ولا عليه أي توابع. ليه؟ واحدة تزوج شرعا والتزم بمهر مين؟ للمرأة. سيبك من علينا النوم وعليهم الصالون والإخوة أحيانا تتشدد في موضوع مين؟ إذا مش هيعملوا حاجة. سبحان الله، مش هو مهر؟ المهر ده سواء كان صغير أو كبير مش ده الدين. القصد انك انت تعطيها ايه؟ مهر عند الاحناف واجر خادم وما تعملكش، وما ليه ولا هي تعمل ايه؟ تستمتع بيها. يقول لك مش هتعمل اكل، لو عملت لك اكل تعطيها اجره حتى لو ضاع، ايه؟ مش هتقطع الوقت. ربنا اللي جالي وعلى المولود له ايه؟ مش عادي. ايوه رزقه وابن اديها وجهه الرضاعة. يا مولانا مكمل، ما انا قلت مش انها. انا قلت يا باب الشارع ولا باب الزنا، ده شرط. فالناس لما ضاع من احكام الشر جينا في حته واحده وايه؟ وقفت الحبيب. وليه نص الوقت؟ اصل النهارده في عصر ايه؟ مواطن انا مواطن. بيجي ما بيجي جاب له. فالمشكله إنما المدينة تطلب أحكام الإنسان بها المهر اللي هي ده. في واحدة يطلب أقول له ده بما استرتحت يا مولاي مش دخلت بيها استحقت المهر. يبقى المرأة ليها الناس. تعالى اسمها إيه المرأة دي؟ اسمها ابنها. النفقة بتاعتها على الأرض. تحول الأم النفقة بتاعتها على الأرض. تحول الزوجة النفقة بتاعتها على الزوج. يبقى هي كل الأحوال الإسلام إيه خلى ليها رعاية خاصة بالذكر. ففي التوريث من العدل والإنصاف أن يكون لها نصف إيه؟ الرجل. طبعاً الكلام ده للإقناع. إنما من ناحية الديانة سمعنا وإيه؟ وأطعنا ربنا تقضى الأمر مش حد إيه طبعاً هيعترض. حق ربنا ده ليه كام وده ليه كام وده ليه كام؟ فندع الفكير بتاع الشاب ده وطريقنا. تخيل ده واحد شاب مرض معروف أبوه مات يقول لك إيه؟ وتتأثر على الطلاق حد ياخد مالية. قال لي مش أنا اللي شفت الكوتة معايا. تيجي تحاول تفهم مباشرة يبقى مكافئين الشرع لما كانوا هم بيتدفعوا الفلوس الجندية مع الناس اللي عندها أموال كتيرة. تلاقي واحد هو اللي في إيه الموضوع. يجي أول ما يموت الأب يقول له إيه خلاص يا مولانا أنت أربع رجالة وأربع بنات هتكسب المال على ستة عشان كل اتنين حريف واحد وأربعة يقول لك حياتك أنت عايز فلوس مع حاجة عالية وتهرب الرجالة دي سليمة. وكأن البنت دي مش بنت الحاج عادل. فالإسلام لما حدد لكل واحد نصيب معين فندع بذلك مادة النزاع التي تزرع الأحقاد وتقطع إيه؟ الأرحام. الزوجية قرابة. أنت بيصدر للزوجة ورد. صح كده؟ ولو ما عندناش نظام الوثائق والزمن عمرانا مفيش حاجة للكلمة. زوجتك ابنتي قبلت الشهود خلصت من غير ما جبت كتايب. الإسلام يقول لا الزوجية دي قرابة زي البنوة زي الأبوة تقديسا للصلة بين الزوجين وإبرازا لمظهر إيه الوفاء. فما ينفعش واحد يموت من القطع في الصلة بلا ميراث لا لا. وأنت في الحقيقة بتبادل يا إخواتنا أبوك عنده 100 سنة وأمك ماتت بيها 20 سنة وكله اتجوز عنده 70 مش حد بيخدم. نجوز واحدة حتى يعني حتى الزواج مصلحة نجوز واحدة عشان ايه تخدمه تقف الراجل وشاف العيلة ده من جاي ده شافته بيقول له باي باي ولاع تقول اه وانت الفرسون ده تاخد التوم ده عرفه منين دي تبرأت انت اديك انت اه البشر حكم البشر يتبرأ منك يقول لك هتاخد 8 مليون هتاخد مليون هي لا يا عم مش هنخليك تضربها اسأل نفسك وهو انت مين دي بلدته ما انت الا ايه من راح برضه هي قصد برضه ايه؟ ما قالوش برضه مش كانت العلاقه علاقه زوجيه مش كان عايز تنكر العلاقه دي فهنا تبان عزه الاسلام في الاعتراف بالزوجيه كقرابه يبقى حسينا بقى انت لما نضرب مثال ان في ناس هيشاركهم في ميراث الزوجه فتصدق عايزين يتبرأوا من هذه القرابه فاعترف الإسلام بالزوجية قرابة بنبوة النبوة يبقى قرابة السبب لأن سبب الزواج فقرابة النسب اعترافا بهذه الصلة وإيه شكرا على المعروف. آخر حاجة يا إخوانا في حدة المشروعية سبحان الله الإسلام اعترف بالولاء ودي حاجة بتبين لك خدمة الدين وفضل هذا الدين ويعني حاجة عجيبة جدا مفيش قرابة أكثر لكن شكرا على المعروف من أدى إليكم معروفا فكافئوه. صح كده؟ فإذا تقدموا أقل حاجة إيه؟ بدعوا له. دايما يا إخواننا في الميراث نتفق على الولاد موت تفهم. موت تفهم ما كنتش يصعب عليك الفهم. بص معايا أنا بحكي لك أبويا مات وسابوني تقول أبو مات وسابوه خطأ يوم مات لما تقرأ زمان دي زوجة أبويا مات وسابوني اسمها زوجة دي هو ريح دماغك عشان تفهم موت فاليوم مات يقول لي موت ترك زوجة زوجة عرفت صح ترك أخا شقيقا عرفت أخو شقيقا فمش عارفه عارفه يبقى لما تموت هتفهم الناس اتفقنا على المبدأ يبقى واحد مرة تقول لي مين اللي مات فإيه لما تلاقي ابن اخ شقيق مش عارف يتقوه ما يميز صح كده؟ وما حبش حد يقول ايه من المده هذا ازاي؟ يبقى انا افضل خلاص قضيت على محمد صلى الله عليه وسلم. مين فهمه؟ فيوم جدا فين بقى تقدر له شويه؟ خليك صاحي عشان نحكي في ايه كده شويه. مالوش وقت نهائي مالوش. واحيانا تكون زوجه الزوجه ده ضروري ده مش مخلف ما لو مخلف يبقى في مرض. مين يرد المال؟ اطلع عدل على شبوبه 100% خاصه تلاميذ والاخوان السلفيين بشرعا اديهم المال تمام؟ فيجي واحد يقول لك طب استنى قبل ما تودي المال لبيت المال نسال سؤال هل كان طيلة عمره حرا ام كان عبدا؟ مين؟ محمود المال في الوقت ده كان عبد من 30 سنة عند واحد كنت بصير أبو بكر وقدر روح حتى حر فتيك الله ده ما يجردوش كان القرابة دي أخذنا إيه حكمية بسبب العلم لكن لو لاش كان من 30 سنة روح حتى حر كان زمان زي مان عبد وبيع واشترى كان سابني هو زي زي كان بقى مؤبر الرجل كان ضحى بمين على المشروع جميل اعترافا بالجميل وشكرا على المعروف لما ما لقوش ورثة حقيقيين لمحمود يقول لك اه انت الزوجة الربع وفي زوجة يقول لك انت المال كله مين لمن اعتق قال صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة عليه الولاء لمن اعتق الولاء لمين؟ يقول لك ما هو الجد في الولاء؟ من الذي يرث؟ ما تقوليش السيد اللي هو مش سيد بتاع المعمول الرجل الذي كان سيدا صح لا يرث من كان عنده ايه عبدا سواء ما تفرقش عندي ان اللي اعتقني رجل او امراه اعترافا بالجميل عائشه اللي قالت روح انت حر وشكرا على المعروف هنديها ايه المال وفعلا تستحق بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمين لمن اعتق وده نوع من الجنس ان شاء الله نفهم وعظيمه يبقى ايه حكمة المشروعية في كلام جميل؟ الحقوق المتعلقة بالتركة، لسه برضه احنا مش عندنا. الحقوق المتعلقة بايه؟ بالتركة. التركة قلنا ان في اربع حاجات منها ترتيب ترتيب مهم، ما ينفعش ليه ترتيب جنب ذكر واحد على الرغم ان بعض الفقهاء قالوا كده. كلام سهل ولذيذ فمؤن التجهيز بالمعروف ثم قضاء بينه المألوف. وبعد ذلك تنفذ الوصية ويقع الميراث في البقية واحدة واحدة فمؤن التجهيز بالمعروف يجهز الميت من تركته نحن بنتكلم شرعا ان واحد مات كفل اخوه جهز الخلق مش مشكلة نحن بنتكلم الحقوق المتعلقة بايه بالتركة ايه الحقوق دي اربع اشياء ايه اربع اشياء دي كفلوا وجهزوا من غير اسراف ولا تقتير ولا احتاج يبقى اول شيء بيطلب ان انا اكفر من غير اسراف من غير تقتير اشمعنى؟ ليش معايا المساله عشان تبقى فيها فهم كتابة احنا هنلاقيه مكتوب ان شاء الله لما نصور لك كتاب مره ثانيه ايه الموضوع؟ متى خويا؟ شوف برضه نفس ايه؟ على نفسك اه متى خويا؟ ومعاك ايه؟ طبعا لما معاك انا مش هلد والفتاة بدينك زي اللعبة ما تكتبش وطوعنا ما اقولك ما تكتبش الالف بيت ما يجيش مع الالف لا ابن ما تقدر مين هو ابن مش هو الالف بيت خلاص ما ياخدش اي الف لا ولا اخ ولا اخت انا قلت له الاب الالف بيت الالف بيت الاب يبقى ما ياخدش مع اخ ايه الالف بيت ده ليه ما فيش اب وابن اب وابن اللي هو الفرع المذكر والاصل اللي ايه المذكر فلما لقيت اخويا معايا ايه فانا كده مش هروح طبعا اروح احضر انا بعد الدرس في كفن بنيه وفي كفن بنت لو والله ما تجيبه للالف في شيخ ب 30 وشيخ ب 3000 لو والله ما تجيبه للشيخ ب 3000 ما مش هورط انا بضيع ده مين الوقت تخيل اخويا لو مش مخبز هي زي ما بنقول هرولت يقول لي في كفر كبير عندك في كفر كفر يومه مشكلة يبقى هو ليه تكفين الميت من غير إسراف ولا عرفنا ليه؟ طيب جهزته وكسرته، شوف الديون وقول لذيذ عجيب للأحلام. قالوا لا تبقى ديونه قبل تكفينه. مشكلة خزينة ما هو كيف وشوف الديون التعليم إيه ده؟ نفس المؤمن مرهونة بكلام الحبيب بإيه؟ بتجنة محبوبة بالدين التعليم. مشكلة عائشة تقول له إيه؟ ما أكثر ما تستعيذ من النظرة صح كده؟ يقول يا نبي يا عائشة إن الرجل إذا لقينا البصر حدث فكذب ووعد فأخذ. وطبعا دول من صفات المنافقين والعياذ بالله. يبقى الدين يغفر للشهيد صح كده؟ إيه ده إيه؟ إن الدين يعني موضوع خطير. فمن أجل ذلك إحنا ده إيه؟ تقضى ديونه قبل إيه؟ تكفينه ويقصد حاجة. الديون السريعة في التنفيذ زي ما تكون مؤتمن على ذلك. انت ما انت الاهل وقال المروه في كتب الاعداد وخد ثمنها فتنهاله. اما الديون اللي هي لا تطلع الا بمشقه لا شك انها يسارع الى بيت الفتاه يبقى يدفن ثم بعد ذلك تطلع الديون. الديون انواع احنا بنتكلم مهمة لان مش بس بحث الديون في ديون العباد وديون لرب العباد. ميت وعليه زكاة وعليه حج بنبدا بايه؟ بحقوق العباد لانها مقدمه اول ما يبقى فيه من الحقوق حقوق مين؟ العباد. فبنشوف لو في ديون سريعه لازم نتعلق بعين الثالثه يخرج يبدا تكوين وتجهيز ثم قضاء ايه؟ الديون. بعد كده الوصيه من حق الله. الشرع اعطاه دين المال مش قال له الثلث والثلث ايه؟ خدنا الوصايا صح كده؟ والثلث ايه؟ كثير الناس تتبع ورثة الأغنياء خلوا من تبعهم عائلة يتكفلون الناس يبقى تمسك بالدين توصي به لأجنبي عن الورثة. أقصد بالأجنبية وأنا أعني من لا يرث ليك أبناء وليك أخ. الأبناء هاو التركة وأخوه مش هاو الأطفال أجنبيا عن التركة. أعطاك الشرع جيب في الناس تتفرق فيه وانت عايش مع انه هينفذ بعد ايه؟ بعد الموت. يبقى ثلث ما بقي بعد التجهيز وقضاء الديون. ليك صاحب عايز تعمل له صله، تحط اوصي، عايز توصي المسجد، عايز توصي اي حد، ليك قد ايه؟ تلت حتى اقصى. وانتقصت عن طبعا الثلث احب. يستحب الاقتصاد عليه عن الثلث لقول النبي والثلث ايه؟ كثير. اوصى بازيد من الثلث باطلة في مزاد عن الثلث الا بموافقة مين؟ الورثة. طيب خلصنا بالتجهيز والتكفين، خلصنا الديون، قطعنا الوصية. ان كان هناك وصية يبقى المال اللي هو اللي يقسم به مين؟ الورثة. نقرا اللي عمله في الكتاب بيقول ايه؟ التحذير من التعدي في المواريث كما كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار. حاجات عقلية دماغ زي ما يقول واحد مثلا تقول له هو دلوقتي في التلك دول ما عندهمش دم من بعضه. لاحظ ان ربنا لما كتب في الميراث ينتمي فيه ضار يعني العاق ده هيغلط هيغلط الضار. عشان كده سبحان الله ربنا في القرآن عبر بتعبير الوراثة بالنسبة لحملة القرآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ايه؟ اشمعنى لفظ الميراث؟ لأن كله دخل في جنات عدن. قال منهم ضابط صح كده؟ ومنهم مقتصد ومنهم سابق ايه؟ بالخيرات. لكن الثلاثة يدخلوا في الكتب جنات عدن يدخلون الثلاثة. استوى الضابط مع المقتصد مع ايه؟ مع السابق. عشان كده عبر بلفظ ايه؟ يبتدي استثناء يبتدي يستوي فيه الباب والعرق. يبقى ولد عرق هيرث زي مين؟ زي الضار اللي ما تحكمش فيها ايه؟ لان ده تقسيم رب العباد. فلما جاء الاسلام مع فاضله الحق الحق وسمى هذه الحقوق وصيه من الله فريضه من الله ثم عقب على ذلك بالتحذير الشديد والوعيد التاكيد لمن يخالف شرع الله في المواريث فقال تعالى تلك ايه اللي عمل ربنا في المواريث شذوذ الله صح كده؟ تلك فما بين الفروض كان تلك ايه؟ شذوذ الله ومن يؤمن بالله ورسوله يدخل الجنه تدري من تحت الانهار ومن يعصي الله ورسوله يتعدى حدوده ويقول لا البنات ما تخرجش هديهم ايه حاجه كده راضيهم كلها يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ونميت الى قائمه الى الباب. ايه اللي هو بيوظف في مال المدرب فيه الحقوق المعتقده بالتركه؟ اذا مات الانسان بدئ في تركته بايه؟ بمعنى التجهيز والابني ثم بقضاء دينه ثم بوصيته، فان بقي شيء طبعا قسم على الورثه لقوله تعالى من بعد وصيه اثنين يوصي بها او دين. وخدت قول عليه في كتاب الوصيه المره اللي فاتت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ايه؟ قبل الوصيه، وراح يوقف على كلمه دي اخواتنا اسباب ايه؟ الدين. طيب ايه السبب يا اخواتنا؟ لو انت عايز جنب كلمه اسباب دي تكتب السبب في اللغه ما يتوصف به الى غيره. السبب في اللغه ما يتوصف به الى ايه؟ الى غيره. في كهرباء، في هواء، انقطعت الكهرباء، انقطع الهواء، ما تقولش هو ربنا، ما احنا بنتكلم في كده، خلاص هو مروحه. يبقى الكهرباء سبب لوجود الدوران في المروحه. ان عدم السبب ان عدم الهواء. ايه ده يا خبيث زعر علي، خلط علي، ايه ده يا خبيث تورث مني؟ بس تكون في سبب تتوصل به الى الميراث. يبقى السبب ما يتوصل به الى غيره. ايه السبب اللي مطلوب علينا؟ دخول الوقت، صح كده؟ يبقى ايه السبب اللي هنشوف رمضان؟ دخول الشهر. يبقى يبدأ من وجود السبب وجود الحكم. من انعدام السبب لانعدام الحكم، مش فاهم يقول عيد. ها؟ هل كده صعب ايه؟ يبقى السبب ما يتوصل به الى غيره جملة. اصطلاحا ما يذهب من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. تاني ما يذهب من وجوده الوجود، يعني ايه الوجود؟ دي الكلمة اللي محطوطة مكان الحكم اللي انت هتشتغل فيه. يعني لو كان ميراث، أقول يذهب من وجوده وجود الميراث ومن عدمه عدم الميراث. يذهب من وجود الكهرباء وجود الهواء ومن عدمها عدم الهواء لذاتي، يعني لا يوجد سبب خارجي. انت ما بتضربيش انعدم الذات لانعدام السبب، لكن ممكن تكون جريمه وينعدم الارض. ده مش سبب، لا ده السبب خارجي. انت وليه؟ ابني وبتبتدي، صح كده؟ يبقى تشرب ايه؟ من الميراث. من تعدى على شيء قبل اوانه عوقب بايه؟ بحماني. طيب يبقى الاسباب والابن عرفنا السبب لغه واصطلاحا. ايه اللي دور في سبب هذا النسب؟ لقوله تعالى وقولوا اشهد بعضهم اولى ببعض. النسب القرابه ايه؟ النسبيه. يدخل فيها اربع حاجات لازم تكون مركز فيهم بنوبه، بس ما تجيبش ولا تحفظ بنوبه. فهم ايه؟ فطره. اقوى واحد ليك ابنك يبقى بتسميها ايه؟ بنوبه. بعدها أبوة، يبقى بعد البنوة أبوة، بعدها أخوة، بعدها عمومة. يبقى ده انت بتدخل تحت ايه؟ بنوة، أبوة، أخوة، عمومة. هنكملهم، وانا دايما امثل الميراث معلش بالست كده ايه؟ يعني مش حيوي ولكن فعال. زي الكورة الكهرباء، كلها رجعة. عمرك ما تقدر تمسك الكورة مكتملة إلا باكتمال الرجعة، دايما عند ناقص، عند ناقص الزيت. الواد ده عصر البنت دي يعني عصر، دي رجعة اسمها عصب الزيت. ده الأب هيحجب يعني يحجب، رجعة اسمها الحجب. يبقى دايما علم لا يكتمل، دايما في معلومة ناقصة. أنت تكتمل أول ما توصل لحد اسمها ميراث ذوي الأرحام. اللي هو اخر حاجه في المواريث، فدايما كنت عامل سنك خطوه خطوه، ما يفهمش كليا لكن يفهم تدريجيا. دايما في تدريج، عفى الله ايه عما سلف، لا تسالوا عن اشياء تدريجي. اما لو اتضح دي واتضح دي واتضح دي، يبقى نرجع نعيد لغايه حتى تطلع الشمس، عشان كل ما تقدر نشرح، كل ما تقدر نشرح ما ينفعش. يبقى دايما علم ايه يا اخوانا؟ لا يكتمل مره واحده. يبقى الأدب لقوله تعالى قولوا الأرحام لبعضهم أولى ببعض. الولاء، إيه الولاء ده؟ الراجل اللي جاب روح التحرر، صح كده؟ مش اعتبرته قريب ليا؟ سبب من أسباب إيه؟ الإرث في حديث ابن عمر، الولاء ولحمة كلحمة دي مولانا نسب. طيب النكاح، يبقى نكاح قرابة ولاء. النكاح هتورث دي من إيه؟ زوجة. هورث دي منها زوج. قال الله ولكم نصف ما ترك إليك ويكون. بعد كده جاب الموانع. اللي جاب لي الموانع يا اخوانا في شروط الميراث مهمة. يشترط في الميراث طبعا مين؟ امرين، موت وحياة. موت واحد وحياة واحد هيورث مين؟ اللي مات. الكلام ده بقوله انت مين شاء الله في المذاكرة الاقرار. يبقى شروط الارث ايه يا اخوانا؟ يشترط في الارث ايه؟ شرطين. البعض يقيس وجود ذلك ما فيش مشاكل في الورقة، لان انا ما بدخلش في الميراث غير لو كانت تلك. ما هو هذا العلم ده بيختص بايه؟ تركة الميت. يبقى لازم ميت ولازم تركة. فلوس وغزات من العالم الواحد يقول لك مثلا يا عم الشيخ واحد هيدي ويروح يتكلم في انه عايز يقسم عياله على مين عينه او على حبة عينه او على وهو عايش. الكلام اللي بيقولوه ده عشان مش عارف ما يبقاش ضعف هيقول له عم هيعمل ايه؟ يقول لك لا ما هيكش ضعف. هيدي للواد نصيبين وللبنت ايه؟ نصيب. الواد بيعطيه والبنت ايه؟ بيعطي. اقول له العيد ما بقى حاجه. يقول لي بقى ايه؟ اقول له يموت. ما بسمهاش تبيا، اسمها قضيه مش هو عايش. يبقى الذكر ياخد زي مين؟ زي ما قلت انت بتتكلم فيه ويا سلام بقى تقول لك ايه؟ اصل هو 70 وفهمت ان الله ان اللي بيموت اللي فوق 70 وتبين ان الراجل دفن العيال كله. سبحان الله. مش اذا جاء حلاوه الموت، مش اذا جاء جالوت، جبت فيه اجله. يقول لك مش عايزه التلاته تولى الله التقسيم تحت منزلي. وليه الامر يكون بايه؟ ولو واحده راحت شاكت على طول في المحضر كده خلاص انا بتحكي لها. والاعلام شرح ان يطلع والناس كلها ليه انت بتتكلم؟ يقول لك انا صحابي ريحهم، تيجي تسمع لحبي ريحهم تلاقي ده انت مميز الاولاد وخارج الدنيا ويفتكر ان ايه؟ راح على مين نعيم وانا مش عارف مين نعيم وهفضل. يبقى اهم حاجه موت. لان لازم واحد يموت، ما ماتش ما فيش تركه، ما العلم ده ما بيدخلش لتحت بقى. ولازم يكون فيها تركه. مات ولا شيء له رحمه الله عليه. ده ريح دماغه. صح كده؟ يبقى بتتذكر انت لما يكون في ايه؟ في مال. طيب يبقى يشترط في الميقات ايه امرين؟ موت المولد صاحب المال. موت مين يا اخوانا؟ المولد. الشرط الثاني حياه مين؟ الولد. تعرف موت المولد؟ كلام لذيذ كده وسهل. موت المولد طلع ان الموت ثلاث انواع. مع ان انت عارف ان مات هي موتة، لا. موتة حقيقية بتحقق المشاهدة. مات. الدكتور في كشف صوت تحقق المشاهدة. ميت ما تشهد تاني. بس في كلمة هي هي معنى ميت. تقول يعني سبحان الله ميت. يبقى ميت ايه؟ حقيقة بتحقق مشاهدة موتي. طيب أو حكمة. يبقى ضمن الوالد ايه؟ حكمة ايه؟ حكمة ايه؟ كم مفهوم؟ احنا هناخد تفصيل واسع للمفهوم. بس الابواب لما نوينا ان احنا ناخده ايه اوسع من الكتاب ده يبقى هنلبسه ايه المسلسل هناخد المفروض. ولكن ده موت. الموت ده مش حقيقي، ده حكم. ايه الحكم ده؟ واحد راح العلاج زي ما ربنا المثال لان هي العلاج اللي خلت والناس كانت فيها ففقدت الناس. يجي واحد يقول لك ايه ده اخر الناس يوم يلا مش كانوا قاعدين معاه بيشرب شاي على قهوه هناك ده مش مفهوم. مين هو المفهوم؟ ها؟ هو الذي انقطع خبره ولا يدرى احي هو ام ميت. مش عارف، مش اخبار، انما لو في ساده فعل مغير رنه كل دي وسائل للاستعلام انه حي. يبقى المفعول هو الباقي الذي انقطع خبره ولا يدرى احي هو ايه ام ميت. طب ده نعمل ايه؟ نربط المفعول دي الدرك اللي قبل ما يمشي تقيسها. ولو عايزين دقه الامر واللي ما تكونش تركه واللي مات اللي تركه بس عشان كنت تركه يبقى حكمت بايه؟ بموته. في ناس شاملين ولا ما تكونش شاملين ما تطلعش عشان تبقى على مات يقدروا يحكموا بموته بعد 120 سنه. الناس اعجب منهم شويه يقولوا لا 80 سنه. ليه انا بقول لك ناس شاملين؟ لان في ناس عاجيه عن كده. يعني مثلا في معنى من التكرار. قول الاحناف او السيد الاحناف قولوا فوق الناس بس كلام عجيب. طب وانت تموتوا؟ قالوا حتى يموت جميع اقرانه في بلده. لما يموت جميع اللي في سنه في بلده اقدر اقول فين؟ تخيل بقى لو ربنا كرمنا واحد فوق مثلا مواليد 70 عدت يا مولانا مواليد 70 في بلده يا يعني لو 100 أحمد فلل 100 أحمد. ويقول رب الكرم وعشر 120 إذا أقوال ضد الموقوفة وزوج ضد الموقوفة كذا مجد. طبعا أخذ القانون بالراجح من كلام المالكية يحكم بموته بعد 4 سنوات. أضافوا في المذاكرة التفسيرية المادة دي حاجة حلوة تسجيلات بعد غرق عقار في السلام. فاكرين عقارها؟ راح أضافوا إيه؟ لكن كان حادث لا يرجى رجوعه، يعني زي الطيارة وقعت في المحيط. فعشان كده أضافوا أنت تحكي ما يمكن حاجة يعني. قالوا يحكم بالموت بعد كام؟ 15 يوم. إنما الأصل 4 سنوات. الرجل تخلف في 1/2007 1/2008 1/2009 يقول تمام يا ناس تغير محكومه منذ 4 سنوات ولم يعلم بالطرق المتاحه حياه له او موت. من اجل ذلك حكمنا بموته، اسمه قلت ايه؟ حكمي. حكمنا بموته يبدلن اجل مراته يوم القاضي حكم اقول لك عليك عده مدافع عن هذا وجهه 4 شهور و10 ما تبدا اليوم ده تقول ده 4 سنين مش هنا تقدر تطلق عليه ميت ولا كان مقبول. يبقى يترتب الحكم عند الحكم بايه؟ بموته. فين ده يورطه؟ انت عند الحكم بايه؟ كان ليه اب ومات خلال 4 سنوات انت مش هيورط لان من شروط الاب حياه الوالد. امتى؟ عند موت الوالد. انت مات ما تقولش انت مين؟ كان اسمه مفقود. يبقى تترتب الاحكام منذ هذا ايه؟ الوقت. طبعا عارف ان في الدنيا ولو رجع صح كده؟ دايما هي الدنيا كده ولو رجع ولو رجع هيرجع اليه ما بقي من حقوقه مع الاستطاعه. انت ورثت منه جرات ارض وجرات الارض موجود بس مزروع. قال يقول لك تاخد تكاليف الزرع وتزرع في الارض. صحيح ما ريجت. زوجة في العدة ريجت. خلاص انقطعت العدة لحياتي. العدة انتهت وتزوجت فرتب حكما اصليا مش حكما مطلقا. المال ورثت 3000 جنيه وديته فين؟ اه ربنا كرمه وعملت عمره. لا تبين عليك ولا دين عليك. لان انا ما عملتش كده يبقى ملوش لازمه تقضي يوم ما تقول حكمنا بموته. انا بقيت حكم القاضي مقام ايه؟ الامر الواقع. الراجل متعدد مع نفسه مش عارف فرضا. فالقاضي اثبت التعدد يعتبر من ايه؟ اثبت طالب طول الوقت. طلب القاضي ايه طلب القاضي ده؟ يعني تعدد الزوج. يحكم القاضي طلبا لطلب القوه. وتقع هذه الطبع ينحو ورا نحن ولا كده كلام فاضي مش فاضي. لا ده شغل الثلاثين اللي بيعمل لا يا ولاد ده شرط. بعد ان انت القانون قال ده امر ايه؟ قائم شرعا وقانونا لذلك. يبقى حكام بتموته خلاص مات بس بتموت ايه؟ حكمي. يبقى شروط الاب موت الموارد حقيقه بتحقق بشهاده موته او حكم بموت المفقود بعد كده 4 سنوات على الراجح أو تقديرا، انصح تقديرا دي عشان قصة، لكن فيها نصوص في الجنين الغرة، الغرة بضم الغيث، الغرة دية الجنين، من عندها المادية، قد غلط اسمه ايه؟ الدية، لكن لو جنين أقول لك فيه الغرة، تقول هو جنين فيه الغرة، أقول دي تسمية دية الجنين، يبقى دية الجنين ما ايه؟ الغرة، كان الغرة دي نصف عشر الدية. نصف عشر الدية. الدية دية من الابن. عشرها كام؟ 10. نصف العشر كام؟ 5. يبقى في خط منين ده ليه؟ ايه دي الحكاية؟ اه واحدة حاجة ماشية. تبوات العقول. دي راح تجيب فوق العقول. ألقت جنينا توعدين ده ميتا. جنين ميت. انما لو رمته حي ومات في الدية كاملة. لأن سبب نزوله ايه؟ حي. ايه يا مولانا؟ جد ليقدر موته بالضربات. ليقدر لان ما عادش كتير مش كان يوضحنا وننزل ميت. ما احنا جدرنا حياته يوضح وهنجدر موته اللي هو ايه؟ طب ايه الوضع ايه؟ تعالى يا ابن الضرب عليم دية للجنين كان نصف عشر الدية الغرفة مع كل الغرفة المخالة وعدد وتطلق لجوز بها معنى ومعنى لغرفة الشهر الأول إيه؟ الشهر طيب هيدفع خمسة دية كبرناهم من الشمال نروح لإيه جنب الجنين ونقول إيه؟ ما هذا؟ وتعرف كيف مشيئة يبقى توقف عن مين؟ عن الجنين صحيح توقف عن مين؟ عن الجنين عشان كده لما واحد عربية تنصر يقول لك والعامة والراوض وهيدفع 80,000 لو تاخد الصفة تاخد أبوه توقف عنه يبقى كانت هي إيه؟ يوقف عن ثمن من أول الورقة ده أمه اللي كانت بتعمل مين؟ صح كده؟ طيب يبقى إيه ده؟ اسمه الموت النمو التفضيلي الموت النمو التفضيلي يكون بضرب حالة فتلقي جنين الميتة فتحكم إيه ويحكم بوجوب الغرفة اللي هي نص عشر دقيقة وتجعل ضمن تركته بطبيعة العالمين على الجنين. خلاص الموت يا اخوانا يبقى أول شرط من شروط الميراثي الكلام ده مهم الكلام ده مهم عشان لما يجي إيه يجي ناخد يقول لك أه مات وترك قال يقول لك إيه هو ده الصعب تبص لك الشروط ديت الأسباب ديت يبقى مهم جدا ان يكون معاك عشان تحصل على الامر الكامل ان تكون معاك المعلومات دي شروط الاهتمام دي المعلم ثلاث انواع حقيقي او تقديري او ضروري مش شرط واحد يكون صاحي هيكون تقديري ايه؟ يبقى حياه مين؟ الوالد حياه مين؟ الوالد الحياه نوعين حياه حقيقيه اه بالمشاهده انتوا حياه بالدنيا صح كده؟ او تقديريه ماذا؟ مقدم عشان افهم وترك لو جاء حيوان حد يقدر يقول حد ملوش ليه في الهوا حي الحياه ايه تقديريه يبقى قدرنا حياته وقدرنا ايه موته هنعمل ايه في الحمد ده؟ في درس خاص اسمه ميراث الحمد لما نجيله ان شاء الله تناول ايه بالتفصيل ان هو يحتمل كونه ذكر ويحتمل كونه انثى ويحتمل تعدده ممكن يجي واحد ممكن يجي اثنين ممكن يجي ثلاثه ممكن يجي اربعه ونشوف اقوال الفقهاء وبعد ما نخلص اول ما يقول القانون قد ايه؟ نقول القانون قد ايه عشان لما تقول تسال الاخ ممكن يعمل ما شاء الله بحث كبير جدا في الميراث بعد كده يقول واحد مات وتاب يقول له طب بطل تسافروا طب ليه ما تسافرش انت ما تعملش بحث عن الكل هو بيتوه مع البحث وينسى القانون خد ايه؟ فدايما يا اخوانا تبقى حريص على انك ايه؟ عشان تاخد العلم ده ما يبقاش غريب في النص ونلاقي نفس الايه مثلا اثنين ثلاثه بعتين ولا ان شاء الله نكون بضرب يبقى ايه؟ مقصد المؤلف وحياتي يا فتى الوالد بعد مقصد المؤلف حياه حقيقيه او تقديريه بين حته صغيره خالص اللي هي بعد مقصد المؤلف ولو لحظه محمود مات الساعه 10 وابنه مات 10 و5 ابنه يورث لان 10 كان حي صح كده؟ فتوزع تلك محمود وابنه نعمل له نصيب بعد كده الواد مات 10 و5 قال له مات وترك افرضيته وجا ولد من 20,000 اتحطت على الدلتا بتاعته ولما دورت تاخد الدم تقوم ان الدلتا بالزياده اللي جات له يبقى عشان كده بنقول في المستشفيات في الغرب او الحوادث الاصل اللي يثبته تاريخ الموت ساعه الموت يقول لك والله حتى جاتنا ده ثبتنا موته وانا ماشي بعدها ب 10 دقائق ده مات بعد ساعتين لو بينهم قرابه هتفرق لان هنوزع تلك الدم ويعرضه بعد كده نوزع تلك الدواء هتزيد التركه بالميراث ثلاثه من التركه الاولى يبقى ايه قلنا حياه الوالد بعد موت المولد اما لو ماتوا دفعه واحده هناخد مثلا مشهوره كل من فرق بالغلط او الحق او الهدنه اللي هم ماتوا دفعه واحده ده تورط بينهم من عدم القرابه اللي كانت دفعه واحده ويا ريتهم احياء لما تجيبها طيب يبقى عندي شروط للاذن عندي معلومة لازم تبقى عليك تمام هو صاحب الفرض هو الذي له نصيب مقدر في الشرع يبقى انا ببدا اول ما ببدا بصاحب الفروض هذا الرجل ده عشان ربنا جد ابويه لكل واحد منهما السدس مما فعل اقول ده ايه سدس انه صاحب الفرض طيب يبقى صاحب الفرض هو الذي له نصيب مقدر فيه في الشرع طب وما مين العنصر ده؟ وعشان اخوانا ما يقدروش العاية السدس ماشي يا شيخ يبقى العظمة احنا ليها ثاني لغة دارجة هي الجوردة العضو زي ما قلنا خد بالك ممكن يكون ذكر وممكن يكون انثى مش عارف شيء لو قلت معلومه خطا هيبقى ما كتبناش هذا لما قلت خطا فاسكت خلاص العضو ضد نفسي العضو زي ما قلنا ممكن يكون كريم الاب وممكن يكون كريم الاب ابنك وابنك ويتنزل والاب والعم والحبايش الاخوه احنا خلينا في ايه ارثه انا ما بقولش مين هو مين هو؟ ده ربع في الكورة الكورس من الدرس العصبية والأسفل ما بتعمل كيه خلاص انت بحاجة كده الله نتيجي ما تنام ليش انت جاي عشان تفهم العلم لا بتصحى طبعا هو اللي ما يتباهه فيه ما تنجم من هو وضع وضعيف ما بتعمل خلاص ما لا يبقى العصر ده بيجي فاشل يقول فيه ولا فيها نجاح فاخد الدين كلها اذا كنت انا لوحدي طب اذا كان معك اصحاب الفروض يقول لك اخد الباقي بعد اصحاب الفروض مش عارف شيء يبقى العصر ده يقول لك ايه اخد الدين كلها لو انا منفرد طيب لو معايا اصحاب فروض اللي هم ربنا جاي يديهم لما اصحاب النصيب المقدر شرعا يقول لك اخد الباقي بعديهم طب لو خدوا هم بالنص بتاعتهم وخلص ذلك اقول له ده شيء لك يبقى ضابط الذي يحول جميع المال عند الافراد او الباقي بعد اصحاب الفروض وان استغرقت الفروض التركه خلصتها فلا شيء لك تحفظ حقوقه بكتير جدا جدا ده لازم يبقى كده سبحان ذلك الابن ابن مين؟ ابنك انت من الولد المولد افهم مولد عرفت مين هو الابن؟ ابنك ده احنا ربنا ما ندعوش في القران ده انا ذكر في وصيف الموضوع في اولادكم ولذكر اصحاب السعيد بس بعد كده تولى القران تغيير تقسيم الملايين كنا نشتري الفرقه كذلك وان كانت واحده والواد راح فين؟ الواد ده بياخد بالتعظيم طب هل ممكن اصحاب الفروض ياخدوا الدين وهو ما يكملوش؟ لا لان الابن ده نظام ايه؟ عنده نظام الافتراء جوه يقرا كرسي يقول لك ابويا مين؟ مين؟ امي اللي هي اسمها ايه؟ زوجة ما هو ما يكتب مين؟ زوجة اللي هو ده يقول لك انت من الرابع للتو صح كده؟ مين تاني؟ امه عايشه وعايشه اللي هو جد الدماغ ده يقول لك سوس الام براءه مين ياخد ده؟ يقول لك اي حد الذكر الثاني محجوب بيه لنا، فوق ده لو كان مكان البنات اخدهم معايا وناخد الذكر نستحق ايه؟ فلا يرث معه اصلا احد الا الابوين طبعا واحد الزوجين على حسب اذا مات واحد ولا واحده يبقى زوج ولا ولد. خلاص يا فندم؟ يبقى العاصر ده بيقول ايه؟ او الذكر كلها او البيت بعد اصحاب الفروض اللي نتوقع من كتاب الشافعي فلا شيء لها. نعم؟ انت مت؟ ايه كان يجرب فيه؟ بس لا العاصر ده قربته ايه ماجد؟ قربته العصومه، ايه هي العصومه؟ لسه الربع فاتت ما اتكلم في التعصيبه اقول التعصيب ما ينفعش العصبه نوعين سببيه ونسبيه لو انت سكت واحد كان يعنيش حاجه هقول الحاجه دي ما ينفعش ما احنا اتفقنا دايما العلم ايه؟ موقف معلومه ده على العصبيه عشان ده ايه؟ العقارين خلاص عن شيء طيب هو ذكر وممكن يكون انثى وهنعرف ازاي الانثى تعقب انثى لما نصفر ان شاء الله الراجل شايف ان الكل مات والراجل شايف ان الكل عايش يبقى تحقق ان عند شروط الميراث موت واحد وحياه ايه؟ واحد مات محمود وعايش الثاني طب يعرفوا منين؟ تحقق السبب البنوه عشان عند شروطها حضرت طيب وعندي اسباب 100 في ترجع في ترجع كده على طول ندخل بايه؟ بالتوريد والتحالف مش هيورث ليه؟ في مانع من موانع الورث يبقى احنا مضطرين ناخد ايه؟ الموانع ما هو المانع؟ المانع في اللغه الحائل وسمي الحجاب مانع لانه يمنع عنك وجه الارض صح كده؟ يبقى الحجاب ايه؟ مانع وسمي الباب مانع لانه ايه؟ يمنعك من الخروج يبقى كل شيء يحول بينك وبين شيء يقال له ايه؟ مانع ومنه المانع الضروري الخط الوردي خلاص يا ولد لانه يمنع من كذا طيب في الشرع وقع مين؟ اصدروك انما الشرع ايه؟ يقول لك ما تفسد به اهلية الارث الرجل ده اهل الارث في واحد مات يجرمه وهو يجرم اللي مات يعني الشرط تحقق والسبب تحقق لكن للاسف حفظ العزه يبقى تفسد به اهليه الارث بعد وجود السبب. السبب موجود وفسد صح كده؟ ايه اللي يفسد عليا؟ ثلاث حاجات وفي بعض الكتب بيخلوها ايه اربعه لان اختلاف الضرر هو مش بيذكروه عشان بيذكر في شريعه الدول ولكن هنتكلم فيه. أول شيء مولانا الرفق، الرفق يمنع من النيران. إيه الرفق ده؟ العبد مات محمود وثابت ذات العبودية. ثابت ذات العبودية. كان وهو كنا عبيدا للذكر الله، مات علينا وجد روح التحور، وما كانش ليه من التحور. دي كده اكتسبت أموالي اللي بقيتها موسى بن فين؟ في الرفق شارد. أي حدود ياخدها العبد وما ملكت يداه مين؟ سيد البشر. الرفق كاملا اللي هو سموني في المثل يا شاري الخنزير ده وابنه ملفين. لو قلت الخنزير ده وابنه ملفين ولا عايز ولا غير ليه؟ لان خنزير ابن خنزير واخطر. فدي تقول ايه؟ القدن. ما هو القدن؟ العبد المعصوم يمنع من الرزق. إذا تقول لي هو في عبودية أصلا، نعم المكاتب كاتبه سيده على مات، مات محمود وترك ابن مكاتب، الابن لابنانه مكاتب، أثر ابني جاب الدكتور مصر إيه هدفعك شيء أنت وخلينا خلاص، فده ماشي. لما أنا بموت سايب ابني، تقول لي ده ما تقدرش تصرف عليه عبد، ده صار اسمه إيه؟ مكاتب، نظامه إيه يورث؟ لا. مش معنى تقول عائشة رضي الله عنها فيما أفرد البخاري المكاتب عبد ما بقي عليه درقه. يبقى ما بقي عليه جنيه ما زال تحت اسمين العبوديه. يبقى سواء كان رزقا كاملا او ناقصا. صح كده؟ يمنع من ايه؟ من الرزق. يمنع من ما بقاش كلام. صح رافع عملي بقى النهارده 20 ما تقولش تقول الناس كلها. صديقها محمد وخليها 10 من الناس المواليد في البحار. لا تطلع انا لا دعك وحده. قول يا ولد. طب الدكتور دخل عليك. لا ما انا بص انا بحكي الحال ساعه المجلس ما مات عايز اودع. انما هو دفع عليه ساعه لما مات لكن احنا بنخلص غيري. في كل ايه لما تديله المال ده يستعين بيه على دفع المكاتبه. انا مال عند عيب، عند عيب يمنع من امتلاك المال. العيب ده ايه؟ انه ما زال في صفه ايه؟ الرزق. يبقى الرزق كاملا كان او ناقصا. اتفضل يا شيخ. مش عارف. ليه؟ يعني مثلا ورث المال بيطلع. بص يا شيخ في اشياء بص انت ممكن تمتلك المال. والله العظيم لو انت مليونير ده حرك. ورثت المال خدها حقي. يا اخوانا الملكيه اعلى. انا ابلغه. لما انا ببلغك في تعب لعيبتي. جابت امواله انت والاموال دي جاريه. انت تملك جناح مهد بيت يمين الى على ازواج ما هو ملكه ايه؟ اعلى من نجاح. ولذلك ما تسال هل الزواج اعلى ام الملكيه في الرزق الملكيه؟ لان في حالات ليك بدون مصر. طيب انت ليك اجر لو علمت فاحسنت تعليما وادبت فاحسنت تاديبا. قال رضي الله عنه في حديث البخاري ومسلم ثم اعتقها فتزوجها من الثلاثه اليومين اجرين عند ربنا ثلاثه وتبنى اجره مره ثانيه. رجل كان عنده امل الرغبه متمكن من وضعها فعلمها احسن تعليم وادبها احسن تاديبا ثم اعتقها فتزوجها. جميع مين ممكن يجعل عتقها صداقه زي ما هذا مين النبي صلى الله عليه وسلم عتقها صداقه؟ ها؟ السيد الفضيل. انما انا الملكيه دي اعلى. تقول ايه؟ طب انا نظر الدم اللي هي تجيب من دور السبب. خلق الله هذا العبد وخلق الله هذا الحر. فده يعني نظام رب يقول ايه؟ عند ولي ما هو ده كان كاتب. صح كده؟ زي الجبريه لما جاب ما يدق الفتن القاه في اليد وقال لا تكتب فكتب رماني الدنيا وكتب عليا المقادير ويجي كتب كل جنه ونار. انا كتب بايه؟ هو ده كان ممكن ما احفظش لو اردت المعصيه. صاحب الشغل القويه يقول هو انا تقدر ما احفظش. هل التسليم الحاجة مش مكتوبه؟ لا بس من مكتوب ولكن مختارا مش مسيرا. انا مختار امتداد بنت الصاروخ والامتداد الثانيه صوت الصاروخ. انت ما تكتبش مرض ربنا لا حد بيقول لك عليه ولا شريك انا مختار. وانا بتكسر بالمثال وكتاب واحد بتاع ربنا يضحك. اوعى تنساه لانه هيخطفك من شوارع الجبريه. انت بابا في كميه الخطه مش بداية من أطلع عليه مش عارف شعر طويل أجرع مش عارف طويل مسير. لا ده مسير فيها. لكن أشياء أخرى مكتسبة. الراجل صوت الجبل طول عمره يقول لك أنا زي الريشة معقد بحركت زي ما شاء وكتب علي الأمور أنا مش ده. لغاية لما دخل لقى ايه؟ ها؟ فكرت المثال ده؟ لقى بتأذي، لقى مراته نايمة مع واحد، فلقى تسكينة نابلة في الفطرة الحرة كده، قالت له أكفرت للقدر، أنت مش هتحب الغريب، قال لها أعينك اللي تذكر ومشي، لما مشي بره الناس بتقول ايه؟ وجدت هزتي وقلت عينك اللي هي الظاهرة ما هي ذات الفرد، هو مش الظاهر أنا أولت اتعرضله مش انتوا مش العصر تابعوا مش انتوا فاهمين احنا والفريق راحوا تحت تحت تحت بس زي ما انتوا شفتوا فتبين له فساد البلد جزاء لذات المختار ولاختيار يعني انما احنا ما نمشيش مدى الله معانا في الجاي وهي تقول لك معاك على الله والامور دي بسهل كلام فاضي انت يا مولانا واجد قدام الجرس تقدر تقول هيكسب ولا لا عند حد يرتفع الغاية بسرعه لا ما عندكش كذا قدر الله وما شاء فعل وهو المكتوب. دي واحد راح خطوة قدام القبر ونجاة قدر الله وما شاء فعل وهو المكتوب. قال ليش دولي الحاجة لكتبها في الأسباب. الأسباب يقول لك راشد ده في الأرض. إنما بعد وقوع الحاجة ده هي مولانا القدر قلت لك الراجل اشتد على عمر قال له صدقت بقدر الله قال له صدقت عينك بقدر الله. ما تفكرش عن اللحظة صح كده؟ طيب يبقى خلاص يا مولانا انت بلوغ ما تسالش تاني خلاص خلينا عشان انت اللي جربت طيب يبقى الرزق يا اخوانا يمنع من ايه؟ من الميراث ابن الجسد يمنع من الارث يمنع من ايه؟ من الارث يبقى القتل يمنع من الميراث القتل كله وابدا انواع انواع في عهد في شبه عهد وفي خطا وفي ما جرى نجد الخطا وفي قتل السبب كما سمعت الفقهاء كلام شرعي تمام؟ القتل كله بيمنع من الإرث إذا راجع إلى الخطأ لعدم قصدي لعدم إيه؟ قصدي الشافعية هذا وقال القتل كله يمنع من الإرث إذا راجع يمنع من الميراث ولو بحق يعني عشان الله أبوه زيدي فجمهر جمهور فرجعت أنت معاهم تمنع من الإرث عند الشافعية يبقى الشافعي بالغ وكان أي قتل يمنع من الإرث طالما اشترك في القتل ولا بلع حتى لو جدت الدفاع عن نفسك تروح من الميراث والبعض السهام زي الاحناف وقالوا لا يمنع من الميراث كان قتل السبب وده كان يضحك ليه كان يضحك؟ يعني ايه قتل السبب؟ كحاجه للبيت اللي غير بيتي انت طالع في البيت بتفضل فعل حاضر ليه جنب العتبه وراح احضر لك 8 متر تحت طالع من نفس الفعل في الخط رحت بيتك عند الاحناف يا ريت يمرض ليه؟ يقول لك لم يقتل ولكن تسبب في قتله تقطع هو عنده كده يبقى ده خلاص طلع نجوم شايفك شايف دي خطوه طول اليوم كفراد زي ما بقول شغل كفراد عن الشغل البطيء اعتبرني يعني مش بيفرض خلاص يا ولاد طيب وجيت بس احط لك شويه ميه تشربوا كتير وعاتبوا بيتي رحت شايفها يقول لك يا ابني مش قالوا ان انا تسبب في قتلي يبقى في حته البيت الواضح انا في غير بيتي كلام ما ينفعش خد القانون بايه؟ بان الوحيد اللي هو فعلا يبقى من الظلم لو حكمناه اللي هو قلت ليه يا اخوانا خطا. انت بتتسلم على الشيطة فوق تتسلم لك وتوجع لان انت ناقصه لان انت رجعت وقفت على دوك وقفتها. هل انت تقصد؟ ليه اشمل من الميراث؟ واخذ القانون بذلك. يبقى القتل كله ايه يرث من قتل ودليل الى القتل قتل وكسر عنه يصرف شبه عبد يصرف والفرق عند الفقهاء في الآلة لازم تفرقوا كده وتبقوا في الفرق لما ايه؟ إن شاء الله إذا ربنا فينا كتاب سورة المتفتح البنين يبقى القتل يمنع من ايه؟ من الإرث قوله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث ليس لقاتل الميراث لا ميراث لقاتل الصوت الحديث خلاص عن شيء؟ قول يا ولاد طيب احنا بنتكلم في القتل في الدين هو طب ثواني انا سالت السؤال اللي شفته قبل شويه بنتكلم في القتل في الدين قول جاوبني مش انت قلت لي بنتكلم في القتل ثواني احنا مش نفس الموضوع احنا عندنا ميراث ولا الدين ولا الملاعنه هتجي ما تنساش لسه الربع بتاعه على ما هتنسى تلعب بس في الملعب بتاع حواليك بس اصبر يبقى ايه يا اخوانا ويمنع الارث ايه احنا في امور اربعه احنا عندنا ايه ثلاثه القتل والرزق خدناهم راح يجي اختلاف الدين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم اما الكفار مع بعض كلهم في حبيبتي جهنم الكفر كله منا بعيدا ف صح كده؟ اختلاف الدين عن مسافة النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا الذي يبقى الأمر على ما هو عليه في الشريعة في القرن. يعني لو واحد مات بدولة نصرانية يقول لي لا توارث بينهم. يقول لي والله خدنيش جوازة وشكرا رأسة هو بالناس ما شاء الله لما تيجي تطلع بالباب وما يحسبنا عليه ما مهر يا مولاي انا ما هو ما عنديش اصلا ايه حالات زواج ايه ما ينفعش لا يتوارث اهل من لدين شتى. يبقى الامر ايه امر شرع مش امر عقل. لان انا ما ينفعش اقول لك ايه لما جاز الاكياس وهل جاز ميراث وهل كلام حلو لك مع بعض ما انت اذا تسمى دجلك ما ينفعش صح كده. واذا ايه الولاد اطول من ابوه لما كان اطول منه كان على الصغير طاعه الكبير وانت فاكر هو ما ينفعش. يبقى ينفع نجاح لكن ما ينفعش يبقى توارث. يبقى الرزق اختلاف الدين الفرق البعض عبر باختلاف الدار ان واحد في دار الحرب وقت دار الاسلام طبعا بيمنع الميراث. هنشرحها ان شاء الله لما يكون معانا المذكره لانها هتبقى صعبه شويه. تقدر تشرحها ايه بالتطور باذن الله. طيب يبقى عرفنا الاسباب عرفنا الموانع عرفنا الشروط صح كده. يبقى لنا الوارثون بالفرد او التعصيب من الرجال والوارثات بالفرد او التعصيب من النساء. ودي اول خطوه نحو المواريث. اول خطوه نحو المواريث يعني هنحفظهم بطريقة ظريفة ونختم بيهم إن شاء الله حتى لو كانت الأمور ربع ساعة أو تلت ساعة. المهم إن حد يقولهم زي ما هنقولهم. بيقول لك الراجل إيه؟ إن هيجبدوك في المواريث ما قلتش إن ياخد مما ياخدش. مثال طويل كده هتركب جبس قول لك خلي بالك الجبس اللي تواجد أنا بقول لك إيه اللي هيصاحبك في الرحلة؟ ما قلتلكش اطلع الكلام محتويك. في واحد هيجي يقول لك تذاكر ده مختلف قوي للبركه. في واحد تاني يقول لك تاجع وابص انا لو شربت هتدفع. لا تفتش وتقول ما جاتيش ان هدفع. يبقى انت عرفت ان هيجبلوك في القطار. حتى بتسال ثمان شخصيات. هل مين المهم ومين الاهم ده؟ كل الموضوع بيكون ده اللي هيجبلوك الى الرجاله. سواء كان ابنهم بالفرض او ابنهم بايه؟ بالتعطيل. انا ما قلتلكش ده بياخد ولا ده بياخد ايه؟ لكن انا بقول لك مين الرجال اللي هتجابلنا في المواريث 10؟ مين الحليب اللي هتجابلنا في المواريث 7؟ ال10 دول والسبعه كلام فطره مش عايز تكدف. لكن انت عشان تفهم تعمل ايه؟ انت ممكن تفرح جدا والله جدا مهما لكن صعبه في الموضوع. يعني انت احيانا تسال انا مش عارف دي اخت مين وده اخو مين ما قلتش ما قلتش فتيجي بالقرابة. مش بقول لك لو هي ماتت أمي لو كتبت أم أنت جاهل بالميراث ما تنفعش تكتب أم. أو هي ماتت وكانت زوجة أنا بقول ماتت ولكن لما تسمع واحد الكتابة غير السماع. يبقى ما يسمع شيء وما يكتب إيه عكس اللي يسمع. تمام ولا لا؟ طيب ابدأ. إحنا بدأنا بأربع قرارات بنوة وبوة وقوة عموما صح كده؟ مين الوالدون بالفضل والتعصيب من الرجال على مهلك؟ أقرب واحد دين الابن وابنه وإن نزل. في أحد صعبة إن نزل لو فيهم في جماعة العلم الموالدين مثل الفضل والسكين الأول والجيل الثاني والجيل الثالث وإن نزل. وإن نزل يعني لا صح ما نزل مش حتى يسكت. يقرأ بمحمود إيه؟ يقول لك كم إيه ابنه؟ أنت سيبك من حكاية إيه؟ ابن عايش يعني الله حمد الصبر يقول لك ابن عايش. أنا مين ابن عايش مش عايش من طبقة واحد. اسمه ايه؟ احمد حسن حسين علي حسين اسلام محمود. يجرد بايه؟ بالذكورة. الاسم ماشي. يبقى بيقول ايه؟ الابن وابنه وان نزل بمحض الذكور. يعني ما يكونش في المصري قلت اما لو بتقولها في المصري هتطلع النسب. عشان كده ابن بنتك ما يجربكش. ما يجربكش ايه؟ من ناحية الرطوبة. مش قلت لك تطلع في ارضك وارض غيرك لا. رب ابنك وابن بنتك لا. الولد لو عمل حاجه يجي يدرك مش تبع كل حاجه. انا جاي من اللي خد بنتي. نسبه انتمى لايه؟ لعائله الجديده. فكان ولد جديد فكانت مين اللي يخطر؟ بنتك على عين راضي. انما وان نزل لا. فعشان كده الابن وابنه وان نزل. خدت واحد واثنين والأرض والجب أبو الأرض وإن على عمل الأرض ماشي وجماعة هو مع كريم أحكام ولا في الأرض خلاص فأرض الأرض طيب والجب عندك جدين وعطيت راح عايزين نهيج لفلسطين المواليد ومشر الشجون ماشي ممكن أكثر أكون خلال الآخر طيب الأرض يبقى أنت يا مهجد انت لما تقول يا مهجد في كيف الكهرباء أرض ده خلاص انتهى الجد ليه اثنين ابو الاب وابو مين ابو الاب مش تلاميذه ليه جدين ابو الاب وابو مين ابو الاب بالبلدي وبعد كده نقول يا ايه بن الصلاح كل دفع يبلغ اجراب لك عن طريق قلت اعتبره مش من المواريث تاني كل ذكر اجراب لك عن طريق قلت اعتبره مش من الورقه يروح من ذوي الارحام ذوي الارحام دي سهله بنلم فيها القرارات البعيدة نلمهم في الآخر خالص ونقول تعالوا نشوف هتاخدوا ايه يبقى مين هو ذو الرحم؟ كل ذكر يدلي إلى الميت برحم النساء أي واحد يتربك عن طريق أنثى ماليش دخل بيه مش تبعنا مش صحيح عشان كده نصف على الجد الصحيح أو الأصل والجد الفاسد زي ما كان صاحب الكتب أو الجد الغير صحيح أو الأم يبقى انت ليك كم جد؟ لان هو المعتبر معانا انما الثاني سقط سهوا صح كده؟ يبقى الجد الثاني ده مش معتبرينه كل رجل يقرب لك عن طريق حرمه مش تبعك ويستثنى من ذلك نوع النوع ده هتخليك فوق المكيف ده عشان كل ما تطلب فيه اقول لك يا ولد اللي راكبتهم فوق المكيف مين هو ده؟ اخواتك مش امك جابته امك لما جابت تروح تضربوك عرفتهم يا ميت؟ اخواتك من امك ابنهم لابنك لا صح كده؟ انا اقول لربنا اهتم بيهم وحطهم قد صفروا فسبحان الملك عدونا يعملوا لنا بنانا اقول انا عارف كانت الجنه اللي فيه متجوز مع ابويا مش عيبهم انت اللي هم الكلام ده ده مجيئها لسه الرقعه بتاعتها اديني تاني لاربعه الابن وابن الابن وان نزل صعبه؟ والاب والجد أو الأرض وإن على الوجد الصحيح مات محمود وترك عطا الله مين عطا الله؟ أنا اسمي محمود عبد البديع سكران عطا الله يقول أنا بص ده معنى إن يكون محمود مات وترك عطا الله يعني عبد البديع مات وسكران مات يبقى اللي موجود جد الجد يلي يوم كان مش أنت أنا بقول لك دول 10 اللي هيجدوك الابن وابنه وإن نزل والأرض والجد الصحيح وإن على والأخ مطلقا والأخذ مطلقة لميراث الدنيا أي كلمة لها معنى في المعمل حاجة جديدة فجر الأخذ عرفناه حد مش عارف الأخ لو أنت مش عارف الأخ أقول لك أخ منك صح كده يبقى الأخذ مطلقة يعني سواء كان شريكة ابن أبوك وأخوك أو سواء كان من أبوك أو سواء كان من مين من أمك عرفنا الأخذ مطلقة ده يعني يعني دي مين يحجب مين تبقى ستة حضرت عليك الأخذ مطلقا حتى يبدأ الرضاء الرضاء في الحرمة يحرم إنما في القرابة قرابة حكمية بسبب الرضاء إنما في القرابة الأصلية بسبب النسب يبقى الأخذ الرضاء عليه إنما إيه؟ ترتبط عليه أحكامية الحرمة خلاص الأخذ مطلقا عايزين نبدأ جيل نبدأ الأخذ خد الاسم تبع اسمك عشان تبقى لنا ستة خلاص الخمسة دول أقول دي ها كنت تكرار لعرب الشطار الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد وإن علا والأخ المطلقة عايز عيالهم أطلب ثلاثة أخواتي ابن أخويا الشقيق ذات مدرسة بيرتمي مع الجد المطلقة وابن أخوه فتهون بالشقيق ابن أبوك أبوك تدور إجابة أخر اسمه أبوك من إيه؟ من أبوك أنت ولدت تتجوز وخاتم العيال كل شاهدين الاسم مش شاهدينه يبقى باخد اثنين انما اخوك من امك كاخويا ابنه لا لان ما يصدقش معايا في الايه؟ صديق طبعا محمد لان مش هنا وانت مش هنا انا ليا ثلاثه اخويا قدام اهو ده اخويا من امي وده اخويا الجيجي من ام ابويا وده اخويا من اخويا ده اسمه تبعي وده اسمه تبعي وده اسمه مش تبعي الثلاثه اخواتي لكن لما ياخد عيالهم اقول ابن الاخ الشقيق او الاب وان نزل وان ايه؟ وان نزل يعني مين الواد ده؟ ده الواد ده ابن محمود ابن اخوه شريكه هتيجي في الاخر تلاقي ايه عبد البديع من فوق لان يستخدم عايز الايه؟ صح كده؟ اتفهمت؟ طيب اعتبر لي تاني، والاصل مطلقا خمسه، وابن الاصل الشقيق او الاصل وان ذاك. خلاص؟ خمسه هو هذه العمومه، العم الشقيق او الاصل. يعني ايه العم الشقيق؟ اخذوش يجيبه، فاهم يا ميت؟ اخذوش يجيبه، يا ترى دي جبت ايه؟ عم شقيق. ابوك ليه اخ بس ابن ابوه، يبقى ليه كان مليون اثنين، يبقى انت ايه؟ عم الاب، اسمه عم مش بقول عم الاب، لا عمك انت يا ميت بس من ناحيه ايه؟ الاب، يبقى ليك عمين، عم شقيق وعم الايه؟ الاب، لان ابوك ليه اخين، اخ شقيق واخ الايه؟ الاب، فبص لابوك ليه اخ من امه، مش تبعنا مش اسمع عم الام. خلاص؟ ليه؟ مش جاي عبقري ايه؟ انثى، صح كده؟ طب كم تاني عظيم؟ الابن وابن الابن وان ندم، والاب والجد الصحيح وان علا، والاخ مطلقا سته، ابن الاخ الشقيق او الاب، سبعه العم الشقيق او الاب، ثمانيه ابن العم الشقيق او الاب، وان ندم صح كده؟ طيب تسعه رضي الله عنه الزوج. رجل من الرجال واحنا نقول، كان بنتكلم عن الرجال يبقى مين من تسعة؟ الزوجة. عشرة الدكتور أبو بكر ذو الولاء اللي قال له روح أنت حر. صح كده؟ يبقى مين العشرة اللي هيبقى تيجي تقول لي طب أنا ممكن أقول لك رجالة تاني؟ قول لي طيب. ها؟ عم الشقيق أو الأب ده وين عارف؟ وين عارف؟ ما مش موجود عمي عم أبويا، مش موجود عم أبويا عم جدتي، يبقى أنا كذا. صح كده؟ ابن العم وإن نزل. ها؟ خلاص نقول على الحريم ولا خلاص؟ في شوية حصة من الرجالة يقول الرجالة؟ ها؟ قول يا حبيبي. الابن؟ ها؟ وابن الابن وين نزل؟ تمام. الأب؟ تمام. والجد الصحيح؟ وين عالم؟ ها؟ والأخ؟ مطلقا، لا مطلقا، أي كان. والأخ مطلقا. ها؟ والعكس؟ ابن الأخ. الشقيق أو الأب؟ ابن الأخ الشقيق؟ أو الأب؟ والعم الشقيق او لا؟ الشقيق او لا؟ تسعه رضي الله عنه الزوج وذو ايه؟ وذو الولد وذو الولد خلاص؟ الولد ست بتفضل التعطيل لان ست سبعه فهمت شكيت؟ فوق الابن تحت تبقى مين؟ بنتي يبقى بنت الصوميه اللي من صوتك الحديد الصوت الحديد القوي مش بنت مراتك مش هتقول لك دي ربيبة اللي انت ربيبة يبقى بنت دي الصلبية اللي من صلبة صح كده؟ اللي اتخلفت من النص بتاعتك يبقى دي اسمها ايه بنتي هتورث مني انت تجيب عدد الولد ما تقولش بنت البنت هات اللي شايل اسمك بنت الابن اه صحيح؟ لا ثواني يا اخوان راجل حاجه كده لما قلت وادي خلي بالك من المصلحه انت كنت قلت انت يجرب لك ايه الوادي اللي انت اسمه ده انت بتتكلم عن ايه مش بس رجعينك عن طريق حرمه لما نوقف فيه كان يفهم كل ده يبقى اخدت مين البيت وبعدها بنت ابني وان نزل نزلها اوكي بص البنت اسمها ايه؟ اسمها هاله محمد خزين علي فول الاسلام محمود عبد البديع تجرب الذكور ولا لا؟ قال بنت ابني وان نزل بنت ابن ابن ابن ابن هيبقى فين وين؟ بنتك هي اللي لو جات كانت جايه الشهر نص واللي بعد كده يليها بالمرتبه بنت ابن ما جاتش البنت اللي محمد بنت الابن خلاص يبقى مين؟ البنت وبنت الابن وان نزل فك الابوه تحت يبقى مين؟ اوبا يبقى الام معقول مطلقه هي اوبا واحده يقول لك الام الشقيقه خلاص لو انا يبقى مين؟ الام سيبنا الام اللي هي مكان الاب دخلنا على مين؟ هو كان جاب لي واحد خلي صالح يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم شوف ان ربي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم فين؟ كل العلم ده بيتعامل مع النبي الامي صلى الله عليه وسلم يبقى البنت وبنت الابن وان نزل والأم والجدة على مهلك الاثنين صحاب وحلوين يبقى الجدة لأمي أو لأبي يبقى الجدة عشان العصومة ما من فيش الواحد إنما الجدة بفرض ثبت بالسنة. سيدنا الله تجيل الجدة ما عنديش حاجة ليس في كتاب ذا شيء يرى الله عزيزي يقولي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه خلص بطريقة ثابتة رأى واحد تاني فيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الاثنين اليمين ستة وموقف ومعين ومروق والتمين ستة لبوت زي ما أنا ذكر فذلك فشوف هذا الكوبنا مدة تلتمي أفضل أو أفضل الاثنين يشتركون في السلوك واحد عن ستة نحن بنتكلم في الضروط احنا قاعدين نحكي ان هي مرجونة من الحديث البنت وبنت الابن وان ندم تمام كده والام والجده لام او لاب وان علم الست دي ما تجيش خطوط لام لام لامي جده صحيحه وما تليش لوجود الاقرب او لا موجود اجيب الست دي ليه امي موجوده اجيب الست دي ليه صح كده ما طلعت امي موجوده ما فيش تيتي ما فيش جده ما فيش تيتا ما فيش تيتا على جميع دولين فقالت بقى أنا صديقة محمد يبقى يعمل شيء الجدة لأمي أو لأبي وإن إيه أم أو أبويا طب في جدة بديلة فيه نحن عندنا الجد تذكرتين عشان تربط المعين عشان تحفظها صحية الوحدة قبل أو طب الجدة إحنا قلنا الدين صحوش إيه دخلت واحدة من جدة غير صحيحة على ما أنا أي واحد فيك ويعيش معايا الموضوع ده انت قلت وزي أبو أمك ده جد صحيح فيك ولا غير صحيح؟ أكثر واحد يوم يتكلم غير بس صحيح طالب ولا مين؟ المهر الله مش صحيح لأن يقطع طريق أنت صح؟ عينك عليه يعني عينك عليه لأن عينك على أبو أمك أنا عارفه بتطلع طالب عرفت اسمه أنت؟ أبو أمك أنت اللي مت عرفت الراجل ده كل واحد عرفت الراجل ده يجرب ايه ابو امك جد صحيح ولا غير صحيح قال يقول غير صحيح من ان جربت على طريق انت ذكر يجربت على طريق انت ما ينفعش صح كده طيب ام عائشه ام مين ام الراجل اللي اتحط في ذهنها ده هتقول ان انت ما تدريش يعني مش تقول ايه لا مش عائشه احنا بنتعذب اصل في واحد بيقول لي والله ميت انا ما بقولش انت مفترض عارف بس دي اللي هي بص ام من ابو الام مش الاولاني ابوها الثانيه دي مين؟ غلطت عليها انا عايز افكر في امك في ولا افكر في انت يا ميت انا خلاص هتمشي في مين؟ تمشي انت انا اصلا بيقول لي ست امي هو الكلام صح لكن غلط عندي انا بشوف الناس دي مروين اللي مات ما بشوفش الناس دي مروين مصريهم يبقى ابو الام اذا شفت فات الفتاه ثاني امه لو عايشه أقولها ازيك يا أم أمي ولا أقولها ازيك يا جدتي؟ جدتي الجدتي فاسدة عشان تجرب لك عن طريق جدتي فاسد لما جت من تلك العمالة تعمل يبقى إيه؟ ما لم تسلم ثم لنا تتبنى على الطرف ما لم تقترب إلى الميت بجدتي فاسد كأم أبي الأم كأم أبي الأم على فكرة اللي بقوله ده ما هو يحتاج وليد يعني إيه مش من بقول لك ابن حجر ده إيه ولا إحنا بنتلاقي هندرسكم وكتاب يتيم وما شاء الله جميل ورب الهيكل الأثرية برضه جاي من الجماعة الأثرية معانا إن هو كتاب المقرر في الأزهر إلى الآن كتاب قوي وكويس 100% يا سلام لو الناس دي تهتم بتدريسه يبقى الجدة دي بقول لك أنت جدة فاسدة عشان اقتربت ليك عن طريق جدة فاسدة نعيد أبيت وبنت الابن وإن ندم والأم والجدة لأم أو لأبي ما لم تدرك إلى الميت بجد فاسد كأم أب الأم كأم أب الأم تخت تشيل اللي فات كيف كأم تشيلها اللي فات أب الأم عرفته؟ ما أنت دلعي يبقى كأم أب الأم وصلت؟ خلاص فتح؟ ولا إحنا فتح تاني؟ طيب كيف دولة؟ أربعة فخمسة فوق الأخوية مطلقة تحت الأخت مطلقة سواء كانت تخصك شريكة، تخصك من أبوك، تخصك من أمك، إيه ولا أبوك، إيه بس إزاي مش موضوعك؟ صح كده؟ يبقى البيت وبنت الابن وابن الأب والأم والجدة لأم أو لأب وإن علت ما لم تدر إلى الميت بجد بيتك والأخت مطلقا فيقول انت مش هينفع بعد ست الاخت مطلقا اللي هي كانت خمسه سته رضي الله عنها الزوجه لما انت تتكفل فرضع الشيخ لما انت تهلك قال الله اني مرض هلك يبقى مش عندي تتكفل انا بنزع للارض كبرت الاحياء ما هم يتفاوضوا فانا طيب يبقى لما تموت تكون الزوجه هلك نمرة سبعة هي آخر حاجة اللي جالت لروح الطهور المعتقة بكسر الذات ما ينفعش ذاتي ولا أطلق عليها إيه المعتقة تمام كده؟ يبقى سبعة من الوالدات وعشرة من الوالدين دول اللي هيجملوه في الفوارق إن شاء الله المرة الجاية هنبدا بالفروض عن الطهور ولكن وصية لو انت عايز تكمل الشرف على وجل اهم حاجه الفروق 21 حاجه مشهور عني انا لو اريد تشربهم ليتك ما قلت ازاي القران لان القران بلغه والشيخ بيفتح عليك انما تخيل انا بقول لك ايه تسمع فيه وانت مستويتي يبقى مختلف عقليه صح ولا غلط؟ اصل انت اللي احفظت في كتاب الله ربك الشيخ والقران فاضي ويقول انت مش مراجع يلا كتير ولا في القران خالص صح كده وفتح على الامام ان ما فيش واحد قال لك ايه استنى يا عم والله ما عارف انا عالي ولا حديد هو انا مين يبقى ايه تطلعوه على المستشفى يبقى لازم تحفظهم ده جسمك اول ما تكون مش مذاكر على طول اي مقياس يختلف في 21 حاله يختلف العلم كله بتاع الدرس يبقى اول شيء كده فديك كده الديك بياخده اللي هو ليه خلوه ما استحالة يستوي فيها الشيخ والتكين يستوي فيها الدكتور والطالب اي واحد هيقول يا علم دروب لازم يبقى الراجل 20 حالة ده يسمه لو اختلف الحالة خلاص الحين غلط يبقى ان شاء الله المرة دي الواقع ده النص اللي ياخدوه خمسة هنعرفه نص النص ربع ياخدوه دين ربع الرابع نص النص يبقى هم أنصار بعضيهم بيرضوا نوع واحد الدين يرضوا أربعة الدين يرضوا الدين السلطة يرضوا سبعة اجمع خمسة واثنين وواحد وأربعة واثنين وسبعة يطلعوا واحد وعشرين حالة زي اسمك أول ما تنسى منهم ما ينفعش الكلام ده عشان كده يا أخوانا ليه إذا شرفنا بالرياضة هتبقى معاك كراسة ونقول إيه حدين إذا المسافتين دول طالما انك مش بتحس فخلاص ان انت هتفتح نفسك وتيجي وخلاص انت في ناس من بيت تتفرج خلاص على الشيء ده صعب تتفرج عشان ان شاء الله ضرب رجلك ونقدر نمشي مع بعضينا ايه في الباقي ثلاث سنين كلام سهل جدا بس عايز ادخال ادخال ازاي؟ مش معقوله كل واحد يقول يقدر يقول صحابه ما يعرفش يقرا يبقى لازم على الشيخ اللي خدناهم دول تقراهم ان شاء الله المره الجايه هنجيب جهاز لك المغسله اللي احنا خدناها مع بعضينا باذن الله استهلاك وبنزل قوله سبحانه وتعالى التيسير اي خدمات مني حتى ما تقولش حاجه بالمفهوم اه سلطان طول لا حبيبي دول موجودين عندك ايه؟ موجودين في التيسير يعني احنا موجودين لا ما ينفعش تحطهم في المشروع